تزجر غيره أيضا على أن يقع فيما يقع فيه يقع فيه لأن لا يعاقب بالعقوبة التي عقب بها ذلك الذي أقيم عليه الحد. وإذن فنفي الإيمان إنما هو نفي لكماله الواجب وليس نفيا لأصله وليس خارجا من الإسلام وليس خارجا من الملة وإنما هو باق على أصل الملة وعلى أصل الدين وهو مسلم من المسلمين ولكنه مؤمن ناقص الإيمان ليس كامل الإيمان ولا كافرا. ولهذا توسط أهل السنة بين فرقتين من فرق الضلال بين مفرطين ومفرطين. مفرطين الذين كفروا وقالوا إنه خالد مخلد في النار وهم حوالي ومفرطين الذين تساهلوا وتهاونوا وجعلوا أي غمد من الذنوب مع وجود أصل الإيمان لا يضر ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لهذا صار هؤلاء مفرطين متساهلين متهاونين جعلوا غيرهم يستسهل الذنوب وتهون عليه الذنوب ولا يكترث بها ولا يبالى بها. هؤلاء مفرطون يقابلهم المفرطون الذين تجاوزوا الحدود وجازوا وتعدوا حتى قالوا ان من كتب كبيره فهو كافر خالد مخلد في النار كافر مرتد ليس من المسلمين وهو خالد مخلد في النار. هؤلاء يقولون انهم مرجئه مؤمن كامل الايمان مرتكب الكبيره مؤمن كامل الايمان والخوارج والمعتزله يقولون انه خالد مخلد في النار. هؤلاء المفرطون وهؤلاء المفرطون اهل السنه والجماعه قالوا هو مؤمن ناقص الايمان ليس مؤمنا كامل الايمان كما يقوله المرجئه وليس كافرا كما يقوله الخوارج وانما هو مؤمن ناقص الايمان ليس كامل الايمان اول هو مؤمن فليس بكامل ومع كونه مؤمن هو ليس بكامل الايمان وانما هو مؤمن ناقص الايمان فيقولون هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته عنده ايمان وفسق عنده طاعه ومعصيه عنده خير وشر عنده طيب ورديء فهو مؤمن ناقص الايمان مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته يحب على ما عنده من الخير ويبغض على ما عنده من الشر فهو محبوب مبغوض في آن واحد محبوب لما فيه من الخير مبغوض لما فيه من الشر لا أنه مبغوض بأنه كافر كما يقول الخوارج مبغوض وليس بمحبوب ولا أن يقال بأنه محبوب لأنه كامل الإيمان كما يقوله المرجئة بل هو محبوب مبغوض محبوب لما عنده من الخير مبغوض على ما عنده من الشر فهو مؤمن ناقص الإيمان وهم متوسطون في أسماء الإيمان بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى لأنه عندهم ليس بكافر وليس بمؤمن كامل الإيمان وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل لا يقولون أنه مخلد في النار ولا يقولون أنه لا بد أن يدخل النار بل يقولون أن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وتجاوز دخل الجنة من أول وهلة ولم يعذب في النار وإن شاء أن يعذبه في النار دخل النار وعذب فيها ولكن لا بد أن يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو بعفو أرحم الراحمين أو بأي سبب من الأسباب التي جعل الله سببا للخروج من النار التي جعل الله سببا للخروج من النار.

يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبوا هواه المؤمن. والمقصود بذلك ما يحصل عن طريق السطو وعن طريق الأخذ جهارا وعلانية، لأن السرقة عن طريق الاختلاس وعن طريق الخفاء، وأما بالنسبة للانتهاب فيكون عن طريق الجهر، يؤخذ ماله منه وينهب منه وهو يشاهد ويرى من اعتدى عليه، ولا حول له ولا قول، ولا يستطيع أن يتخلص وأن يخلص يظهر بحقه ويسلم على حقه، بل إنه يؤخذ حقه وهو ينظر وهو يشاهد. وفي إسناد أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام في إسناد الحديث، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة المشهورون بالفقه، وهم من كبار التابعين، اشتهروا بالمدينة بالفقه، وأحدهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام على أحد الأقوال، لأن هناك ستة متفق على عدهم من فقهاء المدينة السبعة، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن، منهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم من قال سلمة بن عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثة هم يعني اختلف في عد السابع من الفقهاء السبعة، واحدا من هؤلاء الثلاثة، واحد من هؤلاء الثلاثة أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر. أما الستة الذين لم يختلف في عدهم من الفقهاء وهم سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم من الفقهاء، أما السابع ففيه ثلاثة أقوال، أبو بكر اللي هو هذا اللي في الأسناد الذي معنا، أو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أو سالم بن عبد الله بن عمر. وقد نظمهم أحد الشعراء في بيت، وذكر قبله بيتا يعني تمهيدا وتوطئة، فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. سبعة أشخاص في بيت. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. وكلمة خارجة اللي في البيت الأول والثاني الثاني هذه يسمونها جيناس بعلم البلاغة، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سليمان، خارجة. هذه الأبيات يعني فيها السابع أبو بكر، السابع أبو بكر بن عبد الرحمن. قال: حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الإسناد ستة أشخاص، ثلاثة الأول مصريون، وثلاثة اللي في أعلاه مدنيون: يحيى بن بكير، والليث بن سعد، وعقيل بن خالد، هؤلاء المصريون، وابن شهاب، وابو بكر بن عبد الرحمن، وابو هريره مدنيون. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يجتهد نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة: ولا يجتهد نهبة يرفع الناس إليه بها أبصارهم، يرفع إليه الناس به بها أبصارهم، هذه صفة كاشفة، يعني من شأنه أو من شأن من يؤخذ ماله أنه ينظر إلى من أخذه وهو مجهول وهو ذاهل، يعني متحير لا حول له ولا طول، لا يستطيع أن، وإنما ينظر إلى من ظلمه وإلى من استلب ماله وإلى من انتهب ماله جهارا علانية، فهي لا مفهوم لها، بمعنى أنه أنه إذا لم يحصل النظر إليه فلا يكون كذلك، وإنما من شأنه من أخذ منه شيء وهو ينتهب منه جهارا علانية أنه ينظر إلى إلى إلى من أخذ منه ويرفع بصره إليه متعلما متأثرا، لا يستطيع أن يرد عن نفسه هذا الضرر وهذا الخطر، وإنما من شأنه ينظر متألما متأثرا إلى من جرى عليه والتهب ماله، فهي لا مفهوم لها. طبعا هو ذكر عطف على السرقة في بيان خطورة الأمرين، ما كان خفي ما كان في الخفاء وما كان في العلانية، كل ذلك خطير، ما كان في الخفاء وما كان في العلانية. قال: وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر الطريقة الثانية وفيها أبو وفيها سعيد بن المسيب وأبو سلمة وهم من الفقهاء السبعة أيضا، لأن سعيد بن المسيب من الستة الذين هم لا خلاف فيه، وأبو سلمة هو أحد الثلاثة الذين هم كيف في السابع منهم، هل هو أبو سلمة أو أبو بكر أو سالم بن عبد الله. في هذا الحديث ذكر واحد من الفقهاء المدينة السبعة اللي هم لا خلاف فيهم في عده منهم، واثنان من الذين اختلف في السابع منهم، هل هو أبو بكر أو أبو سلمة الذي جاء في هذا الإسناد أو سالم بن عبد الله الذي كثيرا ما يأتي في الأسانيد. قال: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجليد والنعال، وجلد أبو بكر 40. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجليد والنعال، وجلد أبو بكر 40. ثم ورد هذا الفجر باب ضرب شارب الخمر، ما جاء في ضرب شارب الخمر، ورد فيه حديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من طريقين، وفيه تحويل من إسناد إلى إسناد، ومن المعلوم أن البخاري رحمه الله قليل التحويل في كتابه بخلاف مسلم، فإنه كثير التحويل، السبب في هذا أن مسلما يورد الأحاديث في مكان واحد ولا يكررها، أن البخاري فهو يكرر الأحاديث فلا يحتاج إلى التحويل، لا يحتاج إلى التحويل لكونه يكرر الأحاديث، بدل ما يكرر في مكان يجيب يأتي بالحديث في باب ليستدل به ثم في باب ليستدل به ثم في باب ليستدل به، فتأتي الأحاديث ما في متعددة، ولكنه مع هذا يوجد التحويل فيه ولكنه قليل كما هنا، هنا فيه تحويل ولكن التحويل قليل عند البخاري بالنسبة إلى ما هو عند مسلم، والسبب في ذلك ما ذكرته، وكون البخاري كتابه كتاب فقه وكتاب أحكام، ولهذا يورد الحديث في مواضع متعددة مستدلا به في تراجم مختلفة، خلاف مسلم فإنه يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد فيجعلها في مكان واحد ولا يكرر إلا في مواضع قليلة أبلغها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 237 موضعا ووضع لها فهرسا، أي قوله يضع الحديث يرد الحديث في أكثر من مكان، أما الغالب عليه أنه يرد في مكان واحد، ولهذا يكثر من التحويل، ولهذا يكثر من التحويل في الأسانيد. والبخاري ليس كذلك، وفي حديث أنس بن ضرب الخمر بالجريد، ضرب بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40، ضرب بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40، وجلد أبو بكر 40 يعني بالخمر، جلد ضرب أن الرسول بالجريد والنعال لأنه أتي إليه برجل شرب الخمر أمر بضربه فضربوه وجعلناه يضربونه، وقدرت بأنه نحو من 40، وأبو بكر رضي الله عنه جلد 40 جلدة. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه جلد 80، قال إنه إذا سكر هدى وإذا هدى أكثر، ومن المعلوم أن حد القلب هو 80 جلدة، فجعل حد الخمر 80. ولهذا علي رضي الله عنه وارضاه لما كان في زمن عثمان وجلد او جلد الزاني بحضرته، وكان يجلده بحضرته لما بلغ 40 قال امسك، ثم قال جلد أربعين وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إليه، وكل سنة وهذا أحب إليه، يعني الوقوف عند 40، وكل سنة وهذا أحب إليه. قال باب من أمر بضرب الحد في البيت. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أخبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال فضربوه فطلت أنا في من ضربه بالنعال. ثم أرد البخاري رحمه الله باب من أمر بضرب الحد في البيت، وأورد في حديث عقبة بن حارث أنه قال جيء بن نعمان أو بن نعيمان أو بن نعيمان شاردا، فأمر من كان في البيت أن يجلدوه أن يضربوه أن يجلدوه فضربوه بالجريد والنعال. وقال إنه كان في من ضرب عقبة بن حارث، قال كنت في من ضرب، فأورده البخاري هنا من أجل إقامة الحد للبيت، وذلك أنه لما أتي به وشارب أمر الحاضرين بأن يجلدوه، وكان ذلك في بيته.